فلما وكان لازم عبدالله نفسها الا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقبل ان ياخذ النبي عليه الصلاه والسلام تبعته امراه جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجي. والصلاه هنا بمعنى ايه؟ بمعنى دعاء الرحمه. وكذلك في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على ال ابي اوفى. صلى الله على ال ابي اوفى. ومع ان هذا سائر فالعلماء يخصون الصلاه للانبياء دفعا للايهام. دفعا للايهام. يعني انت مثلا اذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال الجماهير تتصور انه ايه؟ صحابي. الجماهير تتصور انه صحابي ليه؟ لان سيره الفرضيه انما جعلوها ايه؟ للصحابه. فلا يعني مشاحة في الاصطلاح. واذا قيل للعالم رضي الله عنه جاء ذلك على ان لا يلتزم دفعا للايهام. والله اعلم. فإذا كل هذا الأغاني حرام. هو الأغنية مركبة من إيه؟ الأغنية مركبة من مغني صوت يعني وكلمات وألحان. دي أركانها ثلاثة. فإذا كان المغني مركبة فقد اتفق العلماء جميعا على حركته. بس أنا لأن وجه الجماهير المسألة تبقى أقم. المسألة أقم. إذا أتيت إليها المجالس المسألة أقم. إنما الرجل إذا أنشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بشرط ألا يكون في الشعر كلاما منافيا للعقائد أو للآداب أو للنصوص أو غيره. لأن الشعر كلام حسنه حسنا وصريحه صريح. فلو مثلا رقص واحد مثلا يقول أبيات حسان بن ثابت أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فتهجوه ولست له بكفر فتبركما لخيركم امتلاء أين أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أبيات حسان بن ثابت الجميل. لأن واحد قام مثلا وذكرها وحسن صوته بها هذا جائز. هذا جائز. إذا المسألة لها ثلاث أركان. المرأة لا يحل لها ذلك. لا بموسيقى ولا بغير موسيقى. يبقى الكلام حسنه حسنا وقبيحه قبيح. فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باتفاق علماء المسلمين جميعا. لن يشد عن علماء المسلمين المعتدلين أحد أذكره إلا المحل. وإذا كان معاه ابن طاهر مثلا وهذا الحدود العلماء كلهم ردوا عليه. وتجد في هذا الباب شيئا غريبا. جماعه بيتكلموا عن العلماء اليوم يشعرون كذبا ان هذا هو مذهب الكافه من العلماء. والعلماء الاربعه وجماهير اصحابهم على تحريم الزنا باطلا. كلهم يحرمون الزنا. لم يجد الا صادق كابن حزم. والواحد يتعجل حقيقة من نظر محاجم في هذه القضية مع شدته على المخالف في الفروع لأنه متسامح جدا في هذا الباب. ولعل نسأل ابن حزم كانت يعني اتطرق عليه جدال ابن حزم نسأل في الأندلس والمدينة واللواتي ربينا ابن حزم نساء كلهن. وأنا أتصرف هذا الغضان طب كيف خرج من بين هذه الليالي الناعمة. يعني أنا أتصور أن النساء تربيه الأخيرة يقول لك تجلس امرأة مصراد يعني ازاي بقى هذا الاسد الغضنفر والفتوى كيف خرج من بين ايدي النساء ده يعني كتابه نار تحت وانصاره قوية جدا حتى قيل سيفه الحجاج ولسان الحجاج حقيقان خد لان سيف الحجاج كان يفرق بين رصاد الناس وكذلك ولا يفرق بين بناء العلماء اذا وجد عالم خالص على طول فكذب الحجاج في هذا وولع المتأخرون بفتوى ابن حجاج تحت ضغط الجماهير وضغط الواقع المخالف حتى تجد الواحد منهم من الناس الكبار يفتي فتوى عديدة الكشف. يعني حتى مثلا أكبر رأس عندنا دينية كبرت يسألوه في علاج المغني الشهير في العندليب بيسألوه سؤال تقول لي الجنة ولا في النار؟ قال لهم هو أنا نعالج الساعة تقول لا إجابة هذه إجابة واحد يقول له في الجنة ولا في النار؟ قال له أنا معاه المفتاح. فراحوا الصمويل قالوا له في الجنة ولا في النار؟ قالوا طبعا في النار. ليه؟ قالوا له لأني ما كنتش فيه. عادي جدا. الاقتصاد الصريح وبيمشي على اصول ولا فتوى وطنيه ولا مهلقيه ولا مهلبيه ولا كلام. الاقتصاد الصريح الراجل ليس نصراني ولا كافر عربي. الجواب اللي اجيت هو نوعان من المفتاح. اي مفتاح احنا عارفين المفتاح ليس معه ولا مع غيره. لكن كان ينبغي ان تتم الفتوى. صحيح لا يكتب نوعين من الجنه بما لا نرى، لكن نقول هذا الذي فعله فيه. احنا لا نحكم على الفاسدين انهم في النار ولا على العصاة انهم في النار. لعل لهم ذنوب حسنات احيانا او لعل لهم اشياء لا نعرفها او يتغمدهم الله برحمته ابتداء مثلا احنا لا ندري. لا نعرف او لعل الله عز وجل غفر توبه بين يدي موته. فنحن لا نحكم لمعين بجنه ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم ان فلان في النار. إذا جاءنا رسل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن فلانا في النار فتوقف رجل بالحكم له بالنار يلحق به. وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر. أي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق إليه للشك من جهة الثبوت فهو كافر لأنه يرد على الله ورسوله. إنما أي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا أن نقدم على تكفيره من احتمال. فصحيح المفتاح ليس معي لكن ننبذ بما كان عن هذا الذي قال الحرام جلس في بعض الكلام قدر الاحمق الخطى تحت قيامته الخطى مثلا او مثلا يحلف بعليها يحلف مخها يحلف بعقلها يحلف اي حاجه وفي كل شيء وفي كل لا يجوز طبعا عن المكفر بتاع حرام طبعا عن التأوهات والكلام الثاني اللي كان يعمله يوم هذا كله حرام لان هذا كله مفاتح باب الفتح على مصراعيه فما كان يسمع لكن يجب ان تمر الفتوى بدون هذه الاعلان لكن خايف من الدكتور ورضا يوسف في شويه خلاف مفعوله بتنهك اي واحد فاذا مثلا تكلم بكلام بيقول له هذا هذا ولا لا عايزين عن نفس من المتعه والناس اعصابها تعبانه والاقتصاد منهار والغلا مش عارف ايه وبتاع ولا عايز يسمع كلمتين ينسى الواقع المر بتاعه ويقوموا يهجموا عليه في عندنا طابور خامس شغلته يدخل في الخارج ويتذوق عندنا. البلد بتاعتنا جميل له اكل كله من بره ويقضي حاجته عندنا. وهنا واحد عامل كتاب سماهات لعباد وحد يعمل اعلان من شويه اجل في التلفزيون اعلان من شويه يعني اللي عايز يعلن الكفر في التلفزيون ده وقت فما يدفع فلوس فلا يدفع فلوس وعايز اعلن اعلان عن سماهات لعباد فالعرفاء رفضوا النشر الاعلامي قال لي ان معنى سائدات يعني اللي بيؤدي الرساله عاصيات. فاحنا بنقول سلامات سائدات يعني اللي تقول يبقى عاصيات يبقى ده احنا بنتكلم ده كله بتاع الفن. اذا كان احنا بنهجم شغلنا بايدين. لا غير العنوان واحنا بنشوف في الاعلام. شوف الكلام ففي طابور ولكن لا ينبغي للعالم أن يهاد أحدا. إذا تعلق قلب العالم بمصدر العوام إياه هجم في أول دولة من أضعف عدوه. فلذلك الكلام ده كلام مهم. إذا تعلق قلب العالم بمصدر العوام إياه هجم في أول دولة من أضعف عدوه. نقول العالم يتعلق قلبه بالله فقط. الإمام أحمد بن حنبل لا يوجد عالم أحد من المتأخرين أحد شهر الإمام أحمد ولا سمعة الإمام أحمد وعقدت على أحمد الخناصر حتى قالوا وهذه المقالة انتشرت عند العلماء عند خلاصات العلماء من بعد أحمد قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام. جعلوا أحمد رمز الإسلام وما نال أحمد رحمه الله هذا إلى بعد الفتنة التي رفعت مناره وأعلى شعره. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على الكل أرض عراق ثانية يا قلوب. فالإمام أحمد المشهور عند العلماء عند طلقات العلماء من بعد أحمد قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام. جعلوا أحمد رمز الإسلام وما نال احمد رحمه الله هذا الا بعد الحكمه التي رفعت مناره واعلى شعبه. اذا رايت الرجل يبغض احمد فاتهمه على الكل برضه عباره ثانيه يقولون. فالامام احمد المشهور الكبير العدل الثقه في السبت الرضا لما اشتري ان احنا حفظ القرآن وكان بيحفظ مديته 100,000 تحضره. دخل احمد وجلد. ماذا فعل المحادث؟ ماذا فعل المحادث؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. ايه عايزين عايزين؟ قال عايزين نحن. خلاص؟ فارسل الى بلاد اخرى اتى لهم بلحن. اذا العوالي يهمهموا ويدمدموا ولا يخافوا من امن المركبي ولا يخافوا من الكلام ده، ووضعوا امام قصر الامير. وبيقولوا خصوص مكان دي كده اهو عايزين ناكل لحن. قال خلاص اديهم لحن. العوام لا يتحركون الا بهذا الهدف. العالم اذا مضى في طريقه وهو ينتظر ان العامه تنتظر له او تسأل له او ان هم يحملوا بقى مظاهرات ومعارض الكلام ده، هذا مخلوق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، هو ده مذهب العالم. انا لما اسال عن هذه الفتوى اقول لها لا احكم بجنه ولا نار، لان مدى هذه السنه كذا وكذا وكذا، لكن ما فعلوا هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا. وهي لا اتوا بالفتوى الزور، هو ده وجه العالم من العالم الراس. وترك اتمام الفتوى بهذه الصوره خيانه، خيانه لامانه العلم وامانه الرساله. فالبناء اتفق العلماء، اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب ان واحد ممن يسوي اليه البناء يكتب هو ليتكلم على حلم البناء، يقول لي أرى البناء بأسا وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون. ومن العجيب أن واحد ممن يسوي إليه البناء يكتب هو ليتكلم على حلم البناء، يقول لي أرى البناء بأسا وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون المدى فحقا جهاد وحقا فدا. يقول مثل هذا النمط ومثلا ولد الهدى فالكائنات ضياء وقم الزمان تبسم وسناء. كلام جميل. وتلميذ برضه لها اغاني جميله برضه في اخر الليل بتحب. شوف الكلام اخر الليل في وقت ركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا ان ينزل الفاتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جئنا عبد القران بعد الصلاه خرج يوم الليل الاخر في هذا الوقت اقعد اسمع تلميذ. والذي يقولها رجل يشاور اليه للزمان رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه ويحتجون به عليها ويسر هذا الانتزاع في الكتاب وينصر هذا الكتاب ويصرع شخصا وصفاقا طبعا. وهذا الاخر لمن يسر اليه بالزمان يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بهذا. وقد قال الحسن العقاب سيف الجامع الازهر من لم يصل الى حنين الاوتار فهو جلد السبع الكبار. هذا الدليل الاجابه. دليل ايه الدليل على حد البناء؟ قال الشيخ حسن العقاب سيف الازهر المغوار من لم يصب الى حنين الاوتار وحفيف الاشجار فهو جلد سبع الكبار. هذا الدليل. فنزل كلام حسن العقار منزله كلام المعقول. ما يعرفوش معنى الدليل. لو تسالوا تقول لي الادله في اصول الفقه ما يعرف شيئا. يذكرني للرجل الاخر الذي قيل له يا مولاي يقول لهم صلاه الفجر المعقول على قال شيئا بكذا ولا صلى كذا في المسجد. فجعل فعله دليلا. يعني هو يصلي في الجامع لشيء مقبول اي شيء حرام وانا اصلي. فهؤلاء لا يعرفون معنى الادله ولا يعرفون اقامه الفتوى بدليلها. من اراد ان يتبع العلماء ويتبع الفتوى الجاهليه الصحيحه التي ما خالف فيها احد من يعتد به فليتبع سائمة الاربع الذين صرحوا بتحريم البناء. بل ان بعض العلماء وهذه ادلك على انه كان مشروعا عندهم بعض العلماء مثل الامام ابو بسطام شعبة بن الحجاج رحمه الله شامل في جميع المحدثين وهو الذي رفع البصرة إلى السماء. شعبة بصري ترك الرواية عن أحد شيوخه الثقات اسم من هل بن عمرو مشهور من رجال البخاري لأنه هو ناسي بجانب الدار سمع صوت مزمار أو صوت عود يندعس من داره فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته. ليه؟ لأن الشروع فاسد قلت بيسمع الأغاني عند واحد بيعجب له على قنبور فاسد والفسق معروف إن أحد قوانين العلاقة. الشافعي رحمه الله سمع في الديوع قال إذا اشترى رجل من جارية الرجلات غني وارتاح بالعيش يفتح البيع بالعيش فجعل بناءها عيبا فيه يفتح به البيع. ف فالشعبة رحمه الله رد الوجه من هذا العمر لمجرد انه سمع صوت قنبور ينزعش بين جاريه. صح الإمام أحمد بن حنبل رد كلام شعبة وقال لعله كان بغير علمه، يعني هو مسك دولة ساعة جاهزك على العود وهو لا يجد، أو لعله انبعث من جيش الآلة كل يوم كلها جنب بعضها، فربما اشتبه على شعبة بن حجاج ان هذا من جاره وكان من جاره جاره. المهم لكن الشاهد هنا ان شعبة لم يتردد في اسقاط رواية راوي عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله لانه سمع صوت قنبور ينبعث من جاره. فالاغاني حرام وهي مشرفة للعدد. طبعا لما اقول الاغاني يعني الاغاني الموجودة، الاغاني الموجودة والله ما راح تسعى على الموسيقى. الموسيقى حرام كلها حتى الدب، حتى الدب حرام كله الا فيما يتعلق بالدب للجواري للافراح، لان الدب من المعاد، الدب من المعاد. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا: لا يكونن من امتي اقوام، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، اقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. فشوف المعازف معطوفه على بقيه المحرمات، وكلمه يستحلون اشاره لانها كانت حراما فاستحلوها فجعلوها حلال. فبهذا الحديث وغيره من الاحاديث الصحيحه اتفق العلماء على تحريم الزنا. وشيخنا ابو عبد الرحمن الالباني حفظه الله له رساله له جزء لطيف نشر هذا العام اسمه تحريم الات الصوت، بيرد هذا الكتاب الشيخ الالباني كتبه من حوالي 40 سنه ردا على مقال نشر في جريده في بعض الاحزاب الاسلاميه انذاك، وكتب نص المقال وانا لما قرات نص المقال تعجبت، لاني كنت كتبت كتابا طليع الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتبت طليع الشمس اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. فأنا أتكلم عن نفس الإناء، فقلت إن في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياة. ده رسالة تقول لك سياحة وفنادق وتدخل عشان لو الإسلام جاي نلاقي إيه؟ رجل صندوق. عايزين نفس الرد كده نقول لك ليه؟ عايزين أول ما دولة الإسلام تقوم يلاقي مسلمين في كل مجال. يا أخويا على ما يجي الإسلام مش هتلاقي أصلا. إنه هيكون تحدي. لو واحد حطه في سياحة وفنادق على بال ما الإسلام يجي ويحكم وانت تعيش على بال ما يصلي ان شاء الله يكون ده رحمه الله من سنوات. لا ده اذا لقيته اساسا وكان حي لقيته مرتدي. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والشارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم، واحنا بنعرف عشان برضه ما يقولوش ان احنا مش عايزين دول، احنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم وكل حاجه كل ده بس بالدور الشرعي. فانا اتكلمت وانا بقول بكتاب كل النهائي قلت ايه؟ ولو ربنا قال والموسيقى المسلم والصبان المسلم والزمار المسلم كل هكذا. فبعض الناس الى امني وقال يعني كلمة الموسيقى المسلم والصبان المسلم ده برضه تهكم وتجاوز وكده. فلما وصلت على كتاب ابن الالباني حفظه الله ولقيت بقى المقال اللي الشيخ ناصر لاجله قال هذا الكتاب، عرفت ان انا كنت بقى انا قريت كده مع انني لست لدكتور، ها ده الشيخ من غير ما يجيب معاه الشهاده. المقال بيقول ايه بقى؟ بيقول ان نص المقال في الجريده في المجله دي بيقول ان احنا يعني الجلاليب وكل حاجه بقى بيطلب يعمل سيمفوني، واحنا ليس عندنا مع ان الامه مليانه عباقره واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه. واخد بالك؟ فانا يعني الحقيقه استغربت وضحكت. انا عايز اعرف موسيقى اسلاميه ازاي؟ الوتر هيكون مقلوب على مين؟ مثلا او مثلا يعد الانسان مثلا او يعد براس حطب ولا هدارت ايه يعني موسيقى اسلامية موسيقى مثلا غربية هو يعد يخفص موسيقى الجاز وساعد ان يكون جربان ويربط له بشيطه من الضحف واحنا بقى نقعد جواقات كده نلبس بقى ايه نلبس طعية بقى وبتاع ومحافيه ونعد بالطنبوش ونعد ما عندك من الكلام ده ايه معنى موسيقى اسلامية وعمل زعلان ان المسلمين ليس فيه حتى الان عبقري يقف قبال بيتهوفن لان حاجه كده اتصرفنا وصار رئاليتنا عند الغرب. فشوف الكلام، شوف يصل من المسألة إلى هذا من الحد، ثم لا تنتقل أبدا. ده كان بينفر المغنيات والكلام ده ويثاب هذا للشباب. لما يسمع راجل كبير يصير يجي الزمان يقول حوالي 50 سنة يعتني المناهج، وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر أنه فتح قلوبا به وفتح آذانا ثم بكلامه. ولكن لما أقول هذا الكلام أقول للعمالين يسمعوا الأغاني بيسمعوا الشباب وهؤلاء. الحقيقة أنا لا أعلم أحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى أكثر إن الجلاء حلال أو إن الموسيقى حلال، فكله حتى شوف حرام إلا في المناسبات والجواري للنساء. إحنا جماعة اللي قاعدين ثلاث عاملين شاء يقول لك فرقة إسلامية لضرب الضرب، وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحدة ولابسين شيونكات ولا جديونات، عرفت إيه الفرق بينهم؟ مش مهم. ويكتب لي ساعة كده وأحجبك ورصة صدق مرة في المسجد بتاع المعهد الدين الأزهري، وأول مرة أشوف صفوف وصوبة على الباب اشتغلت بك تيجي قال لك أم الفرقة جاية تفهم شيء في سنة، قال لك الفرقة الإسلامية. الفرقة الإسلامية هي قال لك لأن احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي تبع التبعيات الكلام ده، هي برضه نفس الموسيقى الإسلامية الهادئة الهادفة وتعدل الطربوش والكلام ده. ألا قد يعلم هؤلاء جميعا أن هذا لا يجوز ولا يحل؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هم برضه بيستحلوا الكلام على حق الله، يقول لك شيخ الإسلام بيكون يجيب حق الله في كل حكم في دار الحاضر. طب خذوا شيخ الإسلام كله، ما تردوش شيخ الإسلام في حاجة واسيبوه في حاجة، خذوه كله. فإذا شيخ الإسلام أنا بقول لكم ابن تيمية بيقول وسئل في الفتاوى ومجموع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال ضرب الدف للرجال، فقال هذا العبارة، قال لا يفعله إلا النخعي. ونقل أقوال العلماء مالك والشافعي في التسديد على هؤلاء يجعل على كل أن يضرب بالدف، إن المرأة يبقي يضرب بالدف إنما الرجل تحت أي الرجل لا يضرب بالدف، فضرب الدف لا يجوز للرجال إنما يجوز للنساء وفي المناسبات. فلعل بعض الناس كل ما تقول كلمة واسعة إن كلمة واسعة فماذا تعني بها؟ أعني بها الأفراح مثلا، وما جرى مجرى الفرح مما ثبت أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنني نذرت إن أرجعك الله سالما أن أضرب بين يديك بالشرك، فقال لها أوفي بنذرك. فلا شك ان رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم اجل من العيش، رجوعه سالما اجل من العيش، فبالاضافه لانها نذرت بشيء مباح في حقها، ان يجوز بالضبط للنساء فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيش وهو رجوعه عليه الصلاه والسلام سالما، فقال لها صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. صلى الله عليه وسلم هذا شيء شيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله.